فأطلبك 10,000 ريال، فقلت لك حق ضامن، فأتيت بحامد ضمن توت مرتين ما يصير مرتين ها؟ أي لا على كل حال إن ما راح وتوارد. المهم حامد ضمنك 10,000 ريال، فأنا بعد يومين 13 أتيت الحامد وقلت أبرأته خلاص. شيخ نعم شيخ، لو قال الضامن أنا يعني أضمن ما أستطيع على سداد ابن عنه ولم يحدد مقدار ما في مانع لا بأس، لكن بس يجب عليه أن يفي بوعده، يجب أن يفي بوعده. لكن المضمون عنه يعني استقرض دينا كثيرا. إيه خالف، هو يقول أنا أضمن ما أقدر عليه، كأنه ضمن بعض الدين. نعم. كلام المؤلف أنه لا تبرأ ذمة الضامن ذمة الميت بالضمان. نعم. وقال بعض العلماء إنها تبرأ، واحتج له بحديث أبي قتادة. نعم. فليقال إن المسألتين مختلفتان، لأن المسألة التي قالها المؤلف أن ذلك الضامن ضمن رجلا حيا ثم مات بعد ذلك، أما هذا أبو قتادة فقد ضمن هذا الميت أصلا، فمعلوم أنه بضمانه تحمل الدين عنه ولم يكن لا، هو كلام المؤلف عام، سواء كان المضمون حيا او ميتا، وسواء ضمن بعد حياة بعد وفاته او خلق. وقال اغلبك على تشتري مني لا يصح، لان مآله الى قرض جر نفعا، مآله الى قرض جر نفعا، لانه إذا ضمنه وسلم مثلا الفلوس اللي عليه سوف يطالبه بها مع هذا النفع الذي حصل له. ولهذا إذا قال اضمني 10 واضمني ولك 10 صحت الأولى ولم تصح الثانية. نعم. نعم. على أي شيء؟ أي نعم، تدل على أن الميت قد يتأثر ويعذب بقبره كما يعذب بنياحه أهله وبكائهم عليه. إذا كانت ذمته بريئة من هذا الشيء. بريئة من الدين، بمعنى أنه لا يطالب به يوم القيامة مثلا. اي نعم، يمكن يتاثر بشيء ليس من عمله، كقول الرسول عليه الصلاه والسلام الميت يعذب ببكاء اهله عليه، مع انه ما هو من عمله. لا قلنا لك انه اذا نوى الرسول يرجع عليه، يرجع المضمون عنه. رجع عليه واخذ منه المال، اخذ المضمون له المال من الضامن. اي الضامن يرجع المضمون عنه. يرجع. اي نعم. ولد لم يجد عنده مال وراح عليه. مثل اهل المدينين. نعم. شيخ عقد الضمان، شيخ عقد اللازم عقد الضامن. نعم. عقد الضمان. نعم. عقد اللازم عقد الضامن. نعم. اذا قال انا ارضى بما يستدين به فلان. نعم. عندما حق الشيخ الفسخ أم قبل يسلمه؟ نعم. في احتمال أن يقال له الفسخ، لأنه إلى الآن لم يستدل، وهو إنما يضمن ما يستدين، وهذا نعم نقولها بهذا إلا إذا تضمن ذلك ضرر على المضمون عنه أو المضمون له. معناه إنه الرجل هذا توهم وذهب يبحث ويطلب بناء على أن ذلك ضامن عنه. نعم.